بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحق سجر سورة الصافات عنود بيسيق صلى الله عليه نوح عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قصة النبي نوح مركي لماتي وحا هذا بلابن قصة النبي الله إبراهيم عليه السلام وخليل الرحمن إمام أهل التوحيد يعني ونبي كمد أولو العزم سيد النبي الله نوح وغمد أهل العزم ونبي كحق حق ترنك إيه مارة والد لماذا لقصوا بالله والنبي الله آدم وحكوا إلى النبي نوح وحسد حي النبي الله إبراهيم نبي نوح يمكن النبي إبراهيم وقال له النبي أضاد بضم وأنبياء يغير قد بكفر عمان آد بين مارتي أقيم بضيهين وقرآن كسر العلية قصد النبي الله إبراهيم يا نبي الله نوح نبي الله نوح وشيخ الأنبياء والمرسلين ونبي قد دعوة ويناي دعوة نمارة تقود على وقتها وكجرى سيال بقول يكون تنصر أي مارتي رسالة قدني تضيرا لكم أي بركة وقت داري يكون حرنا ووافجر إلهية dadka maaratay la soo dirayo oo rusulsha ah had walba maaratay nabi walba nasiib Ilaahay u qoray baa rumaynay nabiyullaahi Muhammad (alayhi salaam) oo ugu dambeeya uu atbaac badan ummad ahaan iyo umri ahaan ugu yar wa inna min shi'atihi nabi Nuuh شيعته يعني وأهل جماعته وأهل دينه جروب كيسا إياكوح كيسا وحاكم ذا نبي نوح لا إبراهيم نبي إبراهيم أكبر شيعة ملكة ونبي لأسقطة حزب كيسا يا جماعة كيسا بلا استعمال هذا شيعة وحزب سيأتي قليل شيعي السنة أي إمارتي مسلك أكالبحا قبل السنيين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كل جن قبل الشيعة وسنة الناس وحبلا كما يستعب وحب إمارتي الدرسيين وحشاقين صحابة النبي هو ويلاد أبو بكر يا عمر يا حاسسك النبي oo labadoo ay dhaleen Hafsa iyo Aisha iyo saxaabada in badan oo kamida waxa ka soo reebeen Ahlul Bayt kaliya marka Shiicaa magacaas loo bixiyay wa inna min shi'atihi Nabi Nuuh gruubkiisa ama jamaacadiisa ama ahlu diinihi dadka wadadiisa iyo sunnadiisa ayaa waxa kamida la Ibraahim Nabi Ibraahim إذ جاء مركو يمد نبي إبراهيم رب وربي سأولي يمد بقلب قلب سليم ونبت قلي قلب شرك وسكجر إيا عضرانا قلب قلبك سيدا كبرك إيا حسد لماذا إيا حقدك إيا تعجبك وحيا الله سبحانه وكنا نبت قلي نبي إبراهيم خالص بؤهاي إذ جاء ربه ربي سمركو يمد نبي إبراهيم وليمد بقلب سليم قلب مارت الشرك كان نبتك عليه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين رب مرك وليمد قلب نظيفة وشرك إيا حمام إيسا كجر ayuu daacwadiisa bilaabay daacwadiina wuxuu ka bilaabay aabihiis iyo tolkiis إذ وقت قال لإبراهيم لأبيه نبي إبراهيم أبيس أكيري وقومه يرات الكيس ماذا تعبدون محا عبد إنسان سؤاشا سؤال ووحكو إنكرسيا وديديا إبادة إلهي غير كيس عابد أصنام يا أنداد يا وحلمضة إذ قال لأبيه نبي إبراهيم أكيري أبيه آزر وقومه يطلد وكل شيء ماذا محيبا تعبدون عابد إيسان يعني وحو نعيا إنكرسيا هاي إبادة إلهي غير كيس إكجرا أئفكا آلهة آلهة دون الله تريدون أتريدون ما وحدون إيسان إفكا لأجل إفك مصف دراديس آلهة معبوديال دون الله إلهي فسك يعني بان وحصل الله أبتان مياد إلهي كسف آلهة سميستان معنى وصف الله إفكا وصمرتان كي عائشة رضي الله عنها المسمية والله ما سبتين ووحى أن كدعين أي الله ما سبتين كوانا وما سبت إلهي كسوكي إلهي كسوكي وحل عابده إلهي أميالي من السماين وحد دليل أميسا أئف كان بان آلهة إلهيال دون الله الله كسوكي ميا تريدون دون إيسان فما ظنكم مليهن محويه بالرب العالمين عالم كان ربي أبو ري بقالين تصرف كيسي ملكي سيكون جيران محاذ أمانين سيكون سمائي مركي الله قلنتان قيامة أذكو عابدي سيكون كيس حافران إيسان وماليسان إيسان إلا أذكو سمائينا فما ظنكم مليهن محويه بالرب العالمين هذو ملايين إيسان إنه ذكو سمعي فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم نبي إبراهيم مركئه لبصدي قام كيس وحا الكجران أي وحا يمد مال عيدة وأيه أي سمعيستان فانتصيه مركاسي إلى ياش عابد يلا بأنت هاي بي أسمعي يعني وليمة إيا عنطا إيا قرحل مرك النبي إبراهيم والحرادين فرصد وكوانكو قراعة أسنامتا فرصد يا أصاب بحضي فنظر النبي إبراهيم وافيري نظرة تنفيرة في النجوم دقيه مفيري وافكري معناها وحضتك أيكو جيران يقروا فيري أيضا ضدك دقاء يوحويك عن سرايا فقال وقير إني سقيم أنا أجرنا هذا أجرنا يا وحام أي عابد يال وأسنامتها وكحويا قلبي سوى كجرنا بان من غرس إني سقيم سياسك جوابي فنظر وافيري نبي إبراهيم نظرة تنفيرة هل مربوح فيري في النجوم دقاها سيدي وملايان إنه بل وحفيرنا فقال المكسور إني سقيم أنا واجرنا إذا من رائع ترى عيدي لي وحو سعتين فتولوا عنه وفجيستين نبي إبراهيم مدبرين أي لبرك أجيدي وأسكتك عيدو دي وحودي بي آذان ووحو فهمين إنه جرين يهي وكتاتين فتولوا واجيستين عنه نبي إبراهيم مدبرين أي لبرك أجيدي فراغ وحو آذي وأدسي إلى آلهتهم إلى ياشع عابدين فقال وحو كيري ألا تأكلوا وحا الله يسألك عمتام يا نعين إلا ما شعر وحصار لك alaab baa loo soo dhigay iyo cunto faraaga yani dhahabow waa tagay oo wuxuu u leexday oo dusay ila aalihatihim ila yalkoodi faqala wuxuu ku yiri ala taakuloon warmiyada wax cunaynina waxa marka hor yaala sida u jeedid oo waxay rabaan markay ka soo laabtaan ciidoodi ilaahay u sii barakeeyaan oo wax u sii cunaan ka bacdi ay soo laabtaan taas rabaan ku fakarayaan asagu wuxuu yiri soo ku dhaleecaynaya miyada wax cunaynina cunta la idin soo dhigay فراغ عن ما لكم حيث كودعي لا تنطقون أحد ليلين وصيح مين ما لكم محايد كبوعا وإذ كودعي لا تنطقون أحد ليلين فراغ عليهم حق وذو آذي ضربا أصوى قراعة باليمينك عن تبذيك ميك تبذيك وحاحب أنت بذل ميك marka wuxuu la galay inuu garaaco aslaam ilaahayda ka dhiganaya faraaga alayhim wuxuu la aaday oo ula kacay barbar bil yamiin inuu midigta ku tumo u garaaco fa aqbalu ilayhi wa soo aadeen yazifuna ay wa degdegay markii soo laabteen meeshoodii ciidii wixii lahaayeen bay ku soo laabteen ilaahyadii oo meeshan rafaadsan oo jajaban oo wixii dhan maarta lagu faagtay qisadaada waa la soo gaabiyey laakiin suuratul anbiyaa ayaa waxaan ku soo marnay iyadoo faahfaahsan markii ay ka soo laabteen ayay arkeen waxa meeshan yaalay markaasay yiraahdeen yaa waxaan sameeyey قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم markii la baaray oo xuraansi la galay waxa soo baxday nin ibraahim la yiraahdo dhalinyaro ah ayaa war laga maqlay inuu arinta ku kacsanay oo saraali ka ahayn qalu fa'tu bihi ala a'yuni an-nas la'allahum yashhadun waxa markii dhiga la keeno maxkamad hal saar dadka hortooda lagu xukumo qaaluu aa anta facalta haada biaalihatina ya ibraahim madaa ku sameeyaalay waxaan garaacistaan iyo jijabintaa fa jacalahum judaadan ilaa kabiiran lahum lacallahum ilayhi yarjicuuna oo soo marnay marka madaa ku sameeyaalay waxaan aa anta facalta haada biaalihatina ya ibraahim ماذا قسم يوحى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون متكوين قسم يرب الويدين يودي جوابا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فمن نفسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي يسبرين إلى وإلى ذوحى وقالت إلى يدين إسر هدلي إلى أن هدلي حلق عبدا oo waxba iscelin karin tabarna lahayd waa cabdi xumoo fa aqbaluu ilayhi nabi ibraahim bay soo qaabileen oo soo aadeen yazifuuna ayagoo degdegaya marka waa la qabsada waata halkaas la ogaaday inuu wax asaga ku sameeyey markaasuu ku yiri markii la weydiiyey qaala wuxuu yihi nabi ibraahim atacbuduuna waxaad caabudaysaan maa tanxituuna wax adigu qorateen gacantiina waxa ku samayseen miyaa ilaah ka dhiganaysa atacbuduuna maa tanxituuna wixii aad qorateen adinku miyaad maaragtay caabudaysaan wallaahu allana khalaqakum isagaa idin abuuray wamaa tacmaluuna iyo waxaad samaynaysaan waxaana ilaahay makhluuqiisii wa marka maxaa u caabudaysaan wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun allah adinka idin abuuray iyo wamaa tacmaluuna waxaad camalkiina samayseen markaasay xujadi markuu ku oogay oo ay ogaadeen ay waxay u leexdeen inay marka xoog iyo maartay handadaad galaan qaalu ibn lahu bunyanan fa alquhu fil jahim marka wax yiraa qaalu wax yiraadeen ibnu lahu nabi ibraahim waxa u dhistaan bunyanan dhismo fa alquhu fil jahim dabkaas marka tabaasha ah lagu tuuro dab weyn bay shireen dabkii weynaa marka wax leeyahay qalbu dhaxlay dhaxriir dhaxtaa qofka gacan uma tuuri kara wax kale aan raasiisan u guban ayagu inay asaga ku dhex tuuraan bis wax maaragtay sidaa hadda madfac oo kale loo tuurayo aa lagu dhexrida alquuhu aturitaa qaaluu waxay yidhaahdeen ubnuu lahu nabi ibraahim waxa u dhistaan bunyaanan dhismo fa alquuhu dhismahaas ku tuura fil jaxiim jaxiim ku tuura dab waa soo mara marka in ilaahay uu dadka dabkaa ka badbaadiyey oo ayagu ay damceen inay shirk walaal dhakraan laakiin ilaahay waa ka badbaadiyey naartii oo naartii laftigeeda lala hadlay qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim waaraaduu bihi kaydan wajacalnaahum lakhsariin fa araaduu bihi nabi ibraahim waxay la dooneen kaydan shirqool iyo dhagan iyo makri fajacalnaahum waxaan ka dhignay alasfaliina kuwii hoosayn badan ayagaa shirqoolkii ku gadoomay waxna kama dhibin nabi ibraahim fa araaduu bihi biibraahim waxay la dooneen kaydan hagarsi fajacalnaahum waxaan ka dhignay alasfaliin dadka maaragtay hoosaynta badan nabi ibraahim marka waxa lagu abaalmariyey in qiyaamada markii la yimaado oo dadku maaragtay qaawan yihiin oo ay kabalaan yihiin oo ay buuriyo qabta yihiin in qofka ugu horeeya oo la arad bixiyo asaga inuu noqdo dhar la siiyo saa ugu horeeya maadaama ilaahay dartiis loogu riday dab asagaa lagu abaalmariyey in lagu hormariyo wa qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim innii anigu daahibun ilaa rabbi rabbi baan aadayaa sayahdiini isagaana igu toosinaya waddada xaqa mar haddii arrintu ay gaarto in lay gubo meeshaa fadhimo yaallo waa ka hijrooday innii muhaajirun ila allah nabi soo maray wa qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim innii daahibun ilaa rabbi rabbi xaggiisaan aadayaa sayahdiini rabbina waa ihanuunin doonaa rabbi hablii rabbi yow ii hibee min asaalixiina awlaad wanaagsan ilaahu isii rabbi yaa rabbi hablii ii hibee yow isii min asaalixiina dad war wanaagsan fa basharnaahu waxaan ugu bishaaraynay nabi ibraahim bigulaamin wiil xaliimin ee dulqaad badan waa nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu farcisi yahay sida saxiixa oo qur-aanka iyo laga fahmayo siyaaqa waa nebi ismaaciil laakiin ahlu kitaabka waxay leeyihiin waa nebi isxaaq ka la gowracay waxaa marka taas diidan qur-aanku wuxuu ku kala tilmaamay bishaarooyinkooda nebi ismaaciilna waxaa lagu tilmaamay biqulaamin xaliim oo dulqaadkiisa waa arki doonaa nin gowrac loo diyaariyey oo sabray iyo nebi isxaaqoo lagu tilmaamay fabasharnaahu biqulaamin caliim cilmi baasa lagu tilmaamay weliba markii isaga nebi ibraahim uu loo dhalay nebi ismaaciil ka bacdi baa waxaa loogu bishaareeyey nabiyullaahi isxaaq basharnaahu biisxaaqa nabiyan min asaalixiin aayada kalena oo min waraa isxaaqa yacquub marka asagii iyo awlaaddii u dhali doonay يعقوب انو دلي دونا لا شيغاي ايدا ما سيده لو بشارينيا له غورا وهو حقيقه انو دلي دونا ويلكاس مغيص لا تلمام قران تلمام مركه نبي اسحاق ما اهم متكا غورا لوو تلغلي وان نبي اسماعيل عليه السلام فبشرناه نبي ابراهيم وحاوو بشارينه بغلام ويل حليم ذو القاد بدن فلما بلغ مركو غاري نبي اسماعيل معه ابي اسمعيسى السعي صعد مركو غاري قال وحي لنبي ابراهيم يا بني ويلكيغيو اني انو ارى في المنام كردده وحان كو اركا اني انيغو اذبحك كغورعيا فانظر فيري ماذا ترى بل وحي اي كلا تحد ارنكا بل كفكر او تركا قال وحي النبي اسماعيل يا ابتي ابو افعل سماه ما تؤمر وحلو امر ايو رب كفري سماه ستجدني وحدي هلي دونتا ان شاء الله دي الله يرادو من الصابرين بدك صبر ايو oo u dulqaadanaya waxaas lagu amray oo gowraciiga marka waa xaliim dulqaadkiisa waa taas falamma aslama nabi ibraahim iyo wiilkiisa nabi ismaaciil markay isdiibeen oo ilaahay amarkiisi ay fartoomeen asaguna wiilkii uu soo qibleeyay inuu gowracan rabo wiilkuna uu ogolaaday aslama labadoodii hoggaansamay wiilkuna ma diidin in la gowraco aabuhuna waa ka soo go'day watan lahu oo u dhigay lil jabiirin afarka dhinaca u dhigay wanaadaynaahu waxa u dhawaaqnay an yaa ibraahim ibraahimow qad xaqiiqa saddaqta waa rumaysay arru'ya ru'yadii waa ka rumaysay ru'yadii aad aragtay براتي لا أصلاس إنا كذلك إنا أنه كذلك سداس وكلا نجزي أبا المرنة المحسنين بطك وناك السماية سيد نبي إبراهيم يقول كسلو أبا المرية إن هذا الرنكاس ونبي إسماعيل لغو السماية إلا قورعه أبينا وصدا كتلق علي لهو البلاء وامتحان المبين اعد ولكاي ادو دشاي كاسو غاي لو يراد غورا او اد اوغلاتي قلبغاغو كسيو وامتحان ابراهيم مركا وا ادي اد ارين لوو امانه ويد بتلا ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إماما لقد قلت له ديرا وإبراهيم الذي وفى ويحب الله نحن وفي إله الله قال نبي الله إبراهيم هو نبي آد إي آد قرآن الله أماني إن إبراهيم كان أمة كليسة عليه ومرو نقمة ومدو إلى غره السماية وفديناه وحان كفرناي نبي الله اسماعيل بذبح الجورع عليم الوين ذبح واحد الجورع مذبوحه وان با لو فرتي او بوسكيسي وحا لا غليي وان با مدح فرش لوغا دغاي الى حدنا وا ادخيرا با سداس سنفتا فانت عيدا oo ciidda maartay xajka qudhiya la sameeyo oo dadka muslimiinta ay qalaan cidii markaas wax haysata wa tarakna waxaan uga tagnay alayhi nabi ibraahim fil aakhirina dadka dambe salaamun ala ibraahim amaan baa looga tagay iyo nabadgelyo makruuh iyo dhibaato aanu ka nabadgalo kadalika sidaas oo kala najzi aan ku abaal marina al muhsinina dadka wanaagsan sameeyo dhan kaliis maaha فلما بلغ نبي إسماعيل مركو قاري معه مع أبيه السعي صعد مركو قاري دهد لمشيق لكن إنه مركو صعود كرام يعني غفت الدوستنا أما واحد لم يجره مركو صعد قاري قال وقير نبي إبراهيم يا بني ويلكي إني أرى في المنام كردد وحن كأركي أني أذبحك أنا كقورعي ومنام رؤية الأنبياء نوى وحي هذا كان وقال وقرأوك يعلوساتك يوحي لها أركيس وكلمها أو شهدانك كوحي ياري أي وحي أي كردد كأركان وصح وحي رؤية الأنبياء وحي أني أذبحك إنك قورعيا منام كأركي فانظر فيري أو كفكر ماذا ترى وعي قراتها قال النبي إسماعيل يا أبتي أبو افعل ما تؤمر سماء وحلق أمري ورب كفري ستجدني وذهري دونتا إن شاء الله أدي ألي يراده من الصابرين ذاتك أتكيسة oo waxa laygu sameyn doono oo gowrac ah oo akaysan falamma aslama labadoodi markii ay isdhiibeen oo u hoggaansameen awaamirti alle wa tallahu lil jabin tallahu yani wadahu u dhigay lil jabin dafarka u dhigay وناديناه وحرد واغني مركز أن يا إبراهيم إبراهيم قد صدقت الرؤيا رؤيا ذا وكر بيسي رؤيا ذا أرقتول كذا قرعية براتك باقصة ميسو وفلسي الركاس إنا كذلك نجزي المحسنين أنه بطل المحسنين تاسلا صوكلا بان وأبا المرنة oo wax la wixii dhibaato ay shadaaid wa kana badgelina faraj iyo makhraj ba ilaahay usaraya in hada arinkaas lahu wal balaa wa imtihan iyo balaayo iyo jirabid al mubiru aad wilkiisi ila amra inuu gowraco oo amarkaasna uu qaatay oo u hoggaansamay أرن كاسوا أرن امتحان آدو عدو الله جيدا وفديناه وحن كفر النبي إسماعيل بذبح عظيم بذبح يعني بمذبوح ونافل الجورعة يا الغفرتي عدي من أوي وان وين بالغفرتي سيدة ماركتي مفسرين تحشاقان والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش وانبع المفرطين وتركنا عليه في الآخرين تركنا وغتقنا عليه النبي إبراهيم في الآخرين ذاتك الضمب أمان ولا يكسن بها وغتقنا وعدكس النبي إبراهيم بأمان إيسا وعشاقنا سألنا وأنا يهود وعشاقت النبي إبراهيم أنا ونا آيه يهودي وهاي نصارى وعشاقت مشركين وعشاقت ستحر بالله وكديني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق لي بالله نبي إبراهيم حيالي دينت يهودية هي نصرانية وابا كتن بيان عرور تيسي وإمارة رب الإسرائيل وأولاد يعقوب يعقوب نبي إبراهيم أوه إياهي مركزه شاكا كران مركز oo dhigi kara nabi ibraahim yahuudi ama nasaaro ahaay mushrikiinta shalay ahaayeen waa arabta باب الدبيين وتركنا عليه وحروت المجلس الآخرين ذاتك الدنب ثراء حسن أما هو ناكسر سلام النبت جليو على إبراهيم نبي إبراهيم كوركي ساء آهاتو سلام وحكسة ودباطئي مكروها لغا النبت قلو كذلك سداس أنو أبا المرين نبي إبراهيم با نجزي المحسنين ذاتك وناكسة ميو قن ساس الله أبا المرين يكريس بقار ماها إنه نبي إبراهيم من عبادنا ضمدا وكمد أهاي المؤمنين على الرميسا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بشرناه وحروا بشارين نبي إبراهيم بإسحاق إسحاق ويل إراده والنبي لقد قام بشارين نبيا أصدقاء من الصالحين ذاتك أول من أحسن كمد بشارة أنكم أكدن بيسا بشارة نبي الله إسماعيل ساكدن بي وبشرناه نبي إبراهيم وحنوه بشارين بإسحاق إسحاق نبي نصغر نبي من الصالحين ذاتك أول أحسن كمد وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فحقوصا مرة سورة هود سماين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وباركنا عليه نبي إبراهيم وباركينا خير يا زيادة بركة وخيرات باركنا عليه على إبراهيم أيام بركينا خير كسام بدنا أبو خير بدنا وعلى إسحاق نبي إسحاق وباركينا ومن ذريتهما عرورته وحكم ذهاي نبي إسحاق إيا نبي الله إبراهيم محسن من وناك سمائية وظالم لنفسه يمن نفسه الظلمية مبين ظلمي سنو عديها لو أفضل وناكسا يضطح الله بدل وفجر فرعه دي لنبي الله إبراهيم مركي ليروح على قاعده يا إمام قال ومن ذريتي إلى عروت إذنا قال الله ينال عهد الظالمين ما قال يا ظالمين تا ballan keyga iyo imaamiyad laga dhigo ma noqonayaa wa min dhurriyatihima ishaaq iyo ibraahim arurtooda waxa kamid ahaa muhsin mid wanaag sameeya wa zalim li nafsihi iyo mid naftiisa dulmiya mubin dulmigiisana uu cad yahay wa laqad mananna ala muusa wa haaroon qisata nabiyullah ibraahim wa la dhameeyay waxaa la galay hadda nabiyullah Musa wa Harun walaqad haqiqah mananna wa galadaysanay ala Musa wa Harun nabiyullah Musa iyo nabiyullah Harun labadaas nabi waan u nicmayne wa u galaday minna wa waxa ugu weyn nabinimada laga dhigay oo laba nabi laga dhigay laba rasuul la soo diray وامنا إله الأوسيي مع النبي عليه الصلاة والسلام وحا مارت الغشاقي إلا ومنا ليسك عربت المؤمنين تأجيدا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم مركا وكسور إنه مصدر وحكوشاقه وقلد ويب ووحكد ما يسجرين ولقد مننا على موسى وهارون نبي الله موسى موسى نبي الله هارون وان غلادايسنو يري الله او نبينمدا لسيي ورجيناهما لبدودي وا بدبادني وقومهما يقلدودي بنو اسرائيل من الكرب العظيم كربدي وينيد shidadii iyo dhibaatooyii iyo gumeysigii lagu hayay wiilashoodana la dilayay gabdhahoodana maaratay la xumeynayay alla badbaad wana jeenahuma nabi muuse iyo nabi haaruun waa badbaadinay wa qawmahuma iyo labadooda qoomkooda min alkarbi baan ka badbaadinay alcadiimi weyneed kurbadii iyo shidadii dhibaatadii lagu hayay waa ka qaadnay ka bacdi ayaga marka loo dhiibay taladii wanasarnaahum waan u gargaarnay nabi muuse iyo nabi haaruun iyo qoomkoodiba waa la jamciyey wanasarnaahum dhammaantood waa u gargaarnay oo fircoon baa looga gargaaray iyo qoomkiisii fakaanu waxay ahaadeen nabi muuse iyo nabi haaruun iyo qoomkoodii humul ghaalibiin kuwa adkaada fircoon iyo maaragtay junuuddiisina waa almaqluubiin waa laga adkaaday wanasarnaahum waan u gargaarnay nabi muuse iyo nabi haaruun iyo qoomkoodii fakaanu waxay noqdeen hum ayagu alghaalibiin kuwi adkaada oo ka adkaada fircoon iyo qoomkiisii wa aataynaahumaa waxaan siinay labadooda nabi muuse nabi haaruun alkitaaba kitaab baan siinay almustabiina ee wax kala cadaynaya xaqa iyo baadilka xalaasha iyo xaaraanta hanuunka iyo baadida kitaab kala cadaynaya walaqad aataynaa muusa wa haaruuna alfurqaana wa diyaa'an wa aataynaahumaa waxaan siinay nabi muuse iyo nabi haaruun alkitaaba almustabiin kitaabka maaratay wax cadaynayay wa hadaynaahumaa waxaana labadooda ku hanuuninay muuse iyo haaruun assiraata almustaqiim wadadii toosneed oo wada toosan oo ilaahay u jeexay oo kitaabkii tawraad markii la siiyey haddana xaqii baa lagu wadadii baa lagu hanuuniyey wa hadaynaahumaa nabi muuse nabi haaruun hanuuninay الصراط المستقيم وطني التواصلات بان عكت أسارنا وتركنا عليهما لبدو دي وحان وقتقنا موسى هارون في الآخرين ذاتك الدنب أمان ونكسا سلام على موسى وهارون نبت قال يوم نبي موسى نبي هارون الله يالو ساسا لوقتقي وهذا ونكسا أمان ونكسا بان لوقتقي وتركنا عليهما على موسى وهارون في الآخرين ذاتك الدنب وعلى لغتك ذكرا جميلا وثناء حسن هذا وناكسا إيمارت حسيتان وناكسا مركز الوفصل السلام على موسى وهارون نبت قليل النبي موسى يا نبي هارون الله يالو إنا أنه كذلك سداس أن أبا المريني baa najzi almuhsinin dadka wanaag sameeyo dhan ayagana saas loo abaal marinay innahuma labadoodu nabi muuse nabi haaruun min ibadina almu'minin adoomadeena wan wanaagsan ay ka mid ahaayeen na rumeeyay innahum min ibadina almu'minin adoomadeena rumeeyay bay ka mid yihiin wa inna ilyasa la min almursaliin inna ilyas oo kasta kale nabi muuse waa laga baxay nabi haaruun wa inna ilyas nabiyullaahi ilyas la min al-mursaliin rususha la soo diru kamid yahay id qaala liqawmihi markuu ku yiri alaa tattaquun soo ilaahay kama baqaysaan marka wax kala caabudaysaan ilaahay ma ka baqdaa atad'uuna wa waxaad caabudaysaan ba'lan sanadka la yiraa ba'li وتذرون ما كتغيسان احسن الخالقين انت وحبورتا لي وانا غبدناي عباده اسما كتغيسان مركاسا سنم العابديسان اذ قال لقومه الا تتقون نبي الياس قوم كيسو خويره سو الله كما بقيسان اتدعون بعلا سنم كبعل اللي يرادو مياد عابديسان وتذرون ما كتغيسان أحسن الخالقين أنت وحبورتالي ونعسناي عبادة اسمها كتغيسان الله أهاي ربكم ربي يا أبوري ورب آبائكم أبيالك ربي يا أبوري أبيالك الأولي إيه الرأي الله ربكم نواجبتا أقرأك رب من خلال بالله أحسن الخالقين با الله والله سفين الله أه بدل وخديك رتا ربكم ربي نهاي ورب آبائكم الأولين آبيالك نهار أليه أبوري هاي فكذبوه الله يبيني فإنهم لمحضرون نار تلا صح حاضرين فكذبوه وبيني مركا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلياس فإنهم أيقول لمحضرون عذاب كبا مركا الله بانقيا الله صح حاضرين يا قيامة إلا عباد الله الله دومدي سموغية المخلصين إلا سافقري أما المخلصين أيقو عبادة يعني خالص كتغي وهو حق الدارين شرك يمنع حق الدارين خالص أيتار عبادة هذا وتركنا عليه على إلياس محان وغتغني في الآخرين ذاتك الدنب أما هو ناكسن سلام على إلياسين تنسلو قتغي نبت قليو إلياسين إلياس أسمده فالنبي مجلس نبت قليو ها آتو على إلياسين وحلمت إسماعيل هي إسماعيل وكلا إلياس هي إلياسين والغو ميكال هي ميكائيل هي ميكائيل انت بقى الله استعمال إسرائيل إسرائيل إنا كذلك إنا أنه كذلك سداس وكلا بنجزي كؤبا المرناء المحسنين رتك وناك السميوطن إنه نبي إلياس من عبادنا المؤمنين الضومدنا الرميسي أيو كم ديها وإن اللوض الله من المرسلين إلياس قوالا قبحي نبي اللوض بالقالي وإن اللوض النبي اللوض لمن المرسلين قصص المصادر وكم ديها قصص ككل والصوت قابية وجدد وتذكير إن دطب أي وحقو قرطان با قصص كاللوكين يا ألوه أنسمه وماشي دطب أي مرين ورسوش أي بينيين كتابة دي يوحي الله صدر أي بينيين إن إسان سلاسة كالدعين با قصص كاللوكين وإن اللوض الله من المرسلين نبي اللوض حكم الأهدت إلى صدر رسوش إلى صدر إذ نجيناه مركان بدبادني وأهله إيا أهل كيسي أجمعين الأمانتود إلا عجوزا ضخموغية في الغابرين وضطي عذاب قباك إنه غدا كم من أهل وحاس كيسي وأيضا شقينا إيسا قالنا أهل إذ نجيناه مركان بدبادني نبي لوط وأهله إيا أهل كيسي ضطي الرميي أجمعين أيضا إلا عجوزا موغية عجوزا أهلتي على الرابع أيضا تاصل لما بدباد في الغادرين وفي الباقين في العذاب تتلقوها رأي ويكمد أهل ثم دمرنا وحام باب إني الآخرين انتي كلا نبي لوط أهل اسمك إلا بدبادي دمرنا الآخرين kuulka marka asal la baabiyay oo ever laga dhigay waa qaryadii ay kor inta loo qaaday la soo daba gadiyay wal muqtafikata ahwa thumma damarna al akharin kuu kalana waa baabinay wa innakum adinku quraishay la tamruna wahad maraysan alayhim qawm lut mashi lugu halaagay مصبحين أديك وابريسان يا مريسان وبالليل همين كنا ومريسان سفرك وذا مركب صعدان شام أما يكسر صعدان مرة صباحك وآذيا مرة همين ماشي الوهلة بيسي مريا واتبوك أكتئذا إنكم لتمرون وحد مريسان عليهم يعني ماشي الوهلاقي قوم لوط كركودا مريسا مصبحين اديكو مارتوا ودين بريي وبالليل يهمين افلا تعقلون مياده عبر قادنين وعقل يلانينا اديكو اوغ ماشان ان دد لو هلاغي مياده عقلينا يغرشدينا كفكرينا وعبر قادنين سلاس اباد نبي نبي محمد ابيرسل سلا لدي يلاي وللكافرين امثالها وان يونس من المرسلين walaga baxa qisatu nabiyullah luut nabiyullah yunus oo hada u dambeeya qisaskan anbiyaada baa lagu soo xatimay yunus marka waa ka gadisan yahay anbiyaadi hada soo marnay oo aqoontoodi la halaagay markay beeliyeen asagu waa ka gadisan yahay qisadiisu waxay ahaad qoomkii ayuu wuxuu u sheegay waqti lacadaabay waqtigii markuu yimid oo cadaabkii uusan imaano ka xanaaqay oo iska tagay wadannuuni idhaaba mughadiban fadanna allan naqdira alayhi wa samarna suratul anbiya markii uu ka tagay qoomkii bay ilaahay soo hadeeyay qoomkii marka ilaahay ee rumeeyay wa soo laabteen markay soo laabteen asagu uu xanaaqay oo tagay doon buu fuulay doontii markii uu fuulay oo badii ay ku jiraan ayaa doontii hir iyo wax ku kacaan xaqii xagga meelna waa diiday ayaguna kulli caado dhaqameed iyo waxbay lahaayeen oo yiraahdeen nin sayidkiisii ka dhuuntay baa doonta saaran marka qoratuur ha la sameey ila doonta rakaab badan baa ka buuxa qof hebel looma yaqaano qoratuur ha la sameey marka baktiyo la sii qoratuurkii nabi yuunus ku dhacay marku ku dhaca badiya lagu tuuray marku lagu tuuray kaluunaaba diyaar ahaa oo dalq siiyay qisada marka halkaasi ka hadlaysaa قوم يونس لو صامرنا يعني سورة يونس أنكو صامرنا ويكبدلنا ينضك كرنا أيهو مركي أي عذاب أركان بي حميا وأنا لقى أقبل ولقر يا مركا استثنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي وإن يونس نبي الله يونس لمن المرسلين وحكم الله رسوش الله صلى الله عليه وسلم إذ أبقى مركي أردونتي إلى الفلك دونتي المشعور إلى بوحيي أراب يا مارتي باسجيري إلى بوحيي مشعور يعني وابوحدا إن يونس الله من المرسلين إذ أبقى مركي أردونتي إلى الفلك دونتي حقي المشعور إلى بوحيي أراب يا بس جرب وكبوا حدد فساهم وقرت ورطي والقرد لي ساهم وبختي نصيب كي الله سمي ساهم وقرت ورطي فكان وحو نغض النبي يونس من المدحضين بطك لغي غالب نغضي ولغي أتكاضي وبختي نصيب كي والله قولي سي أسو خدع فساهم فكان من المدحضين من المغلوبين قد كلا رايو كم من نقدي فالتقمه وحلقي الحوت كلون وهو مليم اسو لا ايديه او خوغا اسو اذن يمنا ويدين سو تغي وذن نور اذهب مغاضبا وحرسنا قوم بي سي كسو كعي مركا سو فسح ويديسنو ربي سو خبا ويديسنو سو بخي اسنا مركا لا غناخاي ارنتارا قورت لوغي فالتقمه وحلقي الحوت كلون وهو مليم اسوا مارته ايديسن لو وايدن فلولا انه كان حدوسا اي نبي يونس من المصبحين dadka ilaahay u tasbiixsada oo ilaahay maartay si fiican u caabudi jiray hadda ka hor duusan ahaan lahayn la labita wuxuu ku nagaalahay fi badnihi kalluunka calooshiisa ilaa yawmi yubcathu ilaa maalinta dadka soo bixina laakiin wuxuu noqday ilaahay dadka xusa تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلهي وأنا أقوى ستا مركا كجرتين برواقة سي إلهي مارتو كوى أقوى ستا مركا لبعتك الشدة يعرفك في الشدة احفظ الله يحفظك إلهي إلالي أوامرتي سا يوحي وكار يا بي أذيقنا والو إلالي واتنبي الله إبراهيم هدى صامرني إن تربط وردب إلهي كبد بادي محفوظ احفظ الله يحفظكم فلولا أنه كان حدوصا أهين النبي يونس من المصبحين قوة إلهي التصبيح صلاة وأما التكذة تصبيح صلاة ونغطاء للبث ونقالها في بضنه كلونك على شيسة إلى يوم يبعثون إلى ما أنت لصبحين يددك فناداه في الظلمات أن لا إله illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin bu ka dhaxiri kalluunki suratul anbiya ku soo marnay fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin wallahu a'lam.